طيب يتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه. طيب لي سؤالين لو سمحت. تفضل يا الحبيب. السؤال الاول، من السنه ان شاء الله اني لا اقص الاظافر ولا اقص الشعر لانني سوف افدي ان شاء الله. ما شاء الله. فهل قص الشارب اي وزر ولا لا؟ الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، أو شبيها بهذا صلوات الله وسلامه عليه. فيستخلص من الحديث أنه لا يجوز لك أن تأخذ من شعر رأسك أو شاربك أو لحيتك أو شعر ساقيك أو ذراعيك أو صدرك أو إبطيك أو عانتك. جميع شعر الجسد لا يجوز شرعا أن تأخذ منه إن كنت ستضحي، ابتداء من أول ذي الحجة حتى تذبح أضحيتك، وبعد ذبح أضحيتك لك أن تأخذ من شعرك باستثناء شعر اللحية فحلقها محرم كما هو معلوم. وقد يقول البعض إن هناك من أهل العلم من قال إن النهي للكراهة والكراهة للتنزيه. بالفعل ذهب فريق من أهل العلم إلى هذا، ولكن الراجح أن النهي للتحريم. ولا يخفاك أن الأصل في الأمر في النصوص الشرعية، الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب. كذلك الأصل في النهي التحريم، ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة. فخلاصة القول: لا يجوز لك أن تأخذ من شاربك ولا من أي شعر منك يا من تريد أن تضحي، والله أعلم.